الشمسين على حبايبنا خليكوا الشمسين بتنوروا علي بتاعتنا خليكوا الشمسين خليكوا الشمسين على حبايبنا خليكوا الشمسين بتنوروا علي بتاعتنا خليكوا الشمسين وبقى النسمين في الهوى سايهين محناش عارفين نرتاح مع مين وبقى النسمين في الهوى سايهين محناش عارفين نرتاح مع مين وحنشكي لمين لحبايبنا دول سايبين وبقالك من في الهوى سايبين ما فرحونا اللحظة فرحونا وربينا بجرحنا وفتونا جرحونا اللحظة فرحونا وربينا بجرحنا وفتونا ولا منهم عايزين يدعونا ولا خدنا من خوفنا وجرحونا اللحظة وردينا بجرحنا وفتونا وجرحونا اللحظة وردينا بجرحنا وفتونا ولا منهم عايزين يدعونا ولا خدنا من خوفنا ولا منهم عايزين يدعونا ولا خدنا من خوفنا عرفنا وحدش كلمه غير حبايبنا دول سايبنا دول سايبنا خليكوا شايفين خليكوا ونستنى عرفت العمر يستنى I'm